قال نعم، لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم؟ هي الآن علم، علم على هذا الإيه، إنما سموها كده ليه؟ أيوة اللي بدهم يبحثوا عنه، عرفة مرة وعرفات. قال لك من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان دي، ما تعرفوا. يقول لك الله ثم مكان وبعض إيه لازمة التشتيتة دي؟ لأن الله يريد بهذه العملية بس ناس عقل برضه، واحد آدم لوحده حواء لوحده، بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه ويكون وياه. يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجه، لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا عاديه، انما لازم يدوخوا شويه عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه حاجه كده خلاص ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه الموده والرحمه والألفة والسكن، يبقى لازم يدوخوا الأول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكاية رتيبة كده، لا لازم إيه يدوخوا خلاص. القول الثاني إن مثلا سيدنا آدم قالت له الملائكة وفي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب إلى ربك، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟ عملية الحج هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤية ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤية مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه، يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا ثلاث مراحل ثلاث. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة، يبقى لازم يعني برضو يقعد يقدر رؤية. طب نقال الرؤية دي إيه؟ ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤية الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه المسألة. خلاص انتهت المسألة، يبقى عرف أنها إيه؟ أنها حق. أو أنه حينما جاءت له الرؤية بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول ما شاء قالوا رجموا بالحصى سبع مرات في الجمرة الأولى، وبعدين سبع عنه، وبعدين قالوا في المرة الايه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الايه في المرة الثالثة فايه فرجم. لما رجموا ما جاش له أم جري مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع، ازدلف يعني إيه ويسموها زي المجاز يعني اجتزها بدون، ويبقى عرف المسألة عند عرفة. أو أن جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت فيقول له إيه عرفت. أو أن الإنسان يعرف فيه ربه في آخر ما شرع له من أركان كده، ومش أنا اللي عرفت وإنت اللي عرفت، كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى إيه تبقى كلها عبودية مشتركة لله.